هو مجرد التلفظ بها. والطائفة الثانية هم من ينتسب إلى الحذق والمعرفة والفهم منهم، الذين يزعمون أن معناها أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، ويفسرون الإله بأنه القادر على الاختراع. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها عندهم لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر سوى الله سبحانه وتعالى، فيجعلون التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد الربوبية. ومما يعجب منه العاقل حال هاتين الطائفتين اللتين ادعتا ما ادعتا في لا إله إلا الله، فإن من اطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده المشركين علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد منهم مجرد القول بأن يقولوا لا إله إلا الله، ولا أراد منهم صلى الله عليه وسلم أن يقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، فإن العرب امتنعت من اللفظ لمعرفتها بالمعنى، فإنهم لم يدعنوا بقول لا إله إلا الله لأنهم يعلمون أن من قالها يلزمه من الاعتقاد الجازم والعلم والعمل اللازم ما يبطل عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فمن قال منهم لا إله إلا الله لزمه عندهم أن يكون دعاؤه كله لله، وأن يكون ذبحه كله لله، وأن يكون نذره كله لله. فلما فهموا هذا امتنعوا منه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم بدعوتهم لا إله إلا الله أن يؤمنوا بأن الله هو الخالق الرازق المالك المحيي المميت المدبر، فإنهم كانوا يؤمنون بهذا كما تقدم بأدلته في صدر هذا الكتاب. والأمر كما قال المصنف: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله، لأنه عمي عن الحق فجهل المعنى، لأنه عمي عن الحق فجهل المعنى، وأولئك عقلوا معناها لكنهم امتنعوا منها. ومن أجل نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يعرفه بلا إله إلا الله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من لا إله إلا الله، ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من لا إله إلا الله، أي لم يسدي إليهم الله سبحانه وتعالى نعمة هي أعظم من أن عرفهم سبحانه وتعالى بكلمة التوحيد فآمنوا بها. فإن من آمن بلا إله إلا الله واعتقد أنه لا معبود حق إلا الله اطمأن قلبه وانشرح صدره وأنس بربه، لأن في النفس كسرا ونقصا وضرورة من التأله لا يسدها إلا توجه العبد إلى الله وحده، فمن توجه إلى غير الله عز وجل لم يزل مضطربا قلقا متململا شعثا في قلبه، وربما أداه ما يجده من الضيق في صدره إلى أن يقتل نفسه، لأن من ضل ربه ضاق عيشه، ومن ضاق عيشه ربما ابتغى الخروج من هذا العيش. فنعمة التوحيد في معرفة لا إله إلا الله لا يعدلها نعمة. نعم.